هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا مكان ولا جهة له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. الحمد لله. إذن نكمل في الحديث أو الكلام عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به في الحصة الماضية، وقلنا هو حديث قدسي، والحديث القدسي هو الحديث الذي يبدأ بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهذا قلنا ليس قرآنا، أي لا يتعبد به، ما يجيش واحد الحديث قدسي لأنه فيه قال الله عز وجل يقرأه مثلا بعد الفاتحة في الصلاة على أنه قرآن، لا هذا ليس قرآنا. وهذا الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والحديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. وكنا قد تكلمنا في الحصة الماضية أن هذا الحديث فيه أن من عاد وليا من أولياء الله، ما معنى عاد؟ أي اتخذه عدوا، أي ظلمه، أي اعتدى على حقه، هذا قد آذنه الله بالحرب، والعياذ بالله، الحرب مع الله، لأنه ماذا فعل؟ عاد وليا. وشكون هالولي ذي؟ شرحناه في حصص ماضية، وفي الحصة الماضية بالأخص تكلمنا عنه، هو الشخص المسلم المؤمن الموحد الذي أدى كل الواجبات، يعني آمن بالله وتعلم الدين وأدى الصلاة وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيل وبقية الواجبات، واجتنب كل المحرمات من كذب وغيبة ونميمة وكفر وعقوق وغير ذلك من المحرمات، ثم أكثر من النوافل ولو نافلة واحدة واظب عليها بصدق وإخلاص حتى يصل إلى مرتبة تسمى الولاية، وهذه إذا وصل لها قلنا صار حبيبا لله، ولي الله أي حبيب الله، وصار معصوما أي محفوظا من الكفر. نسأل الله أن يرزقنا الولاية. ثم في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي أنه يا أخي المسلم أكثر شيء تتقرب به إلى الله أي إلى مرضات الله هي الفرائض الواجبات، مش تذهب وتعتني بالسنن والمستحبات وتترك الواجبات. قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الشخص يكون تقيا إذا كان مسلما مؤمنا وأدى كل الواجبات واجتنب كل المحرمات، ثم إذا زاد على ذلك أن اشتغل بالنوافل مستحبات كالصلاة الزائدة مثلا، صلاة الليل أو صلاة حتى صلاة الوتر والشفع وركعتي الفجر والصلوات الرواتب اللواتي هن قبل وبعد الصلوات كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، والنافلة كذلك تطلق على الصيام التطوع كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. المهم أنه حافظ على شيء مستحب نافلة مدة من الزمن، لا يزال يتقرب إلى الله وهو على حال التقوى، يعني يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، ليس يفعل المعاصي ولو معصية صغيرة يفعلها لا يصل إلى الولاية. لا بد أن يبقى فترة من الزمن معينة، الله أعلم كل شخص وكيف الله يفتح عليه، فترة يكون فيها يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات ويفعل يواظب على النوافل. إذا بقي هكذا فترة من الزمن، الله كريم وهو ذو الفضل العظيم قد يرزقه الولاية أن يصير حبيبا لله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا يوجد شيء بيناه، أنه التقرب بالنوافل وترك الواجبات لا يوصل إلى مرضات الله. هذا حتى في هذا الحديث يوجد ترتيب، أن الفرض مذكور قبل النفل، وأن أحب شيء إلى الله هو الفرض، ثم يأتي بعد ذلك النفل. وبقية الحديث: فإذا أحببته، ما أجمل هذا الكلام. الله إذا أحب شخصا أخبر سيدنا جبريل وقال له: يا جبريل إني أحب فلانا، ثم جبريل يخبر أهل السماء وهم الملائكة فيقول لهم: يا ملائكة الله، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول على الأرض. ولو كان المعيار ليس حب عامة الناس، قد تجد بعض الناس عامة الناس لا يعلمون الدين، يعني لا يعلمون، ليسوا يعني من الذين يواظبون على الواجبات وكذا، فتجد قد شخص يحبه كثير من الناس، تلقى مغني مثلا، تلقى راقص أو رقاصة مثلا يحبها كثير من الناس، ولكن ليست العبرة بمحبة مثل هؤلاء. هؤلاء أحبوها مثلا على شيء أو أحبوه على شيء من الدنيا. أما هذا الولي ولو كان بعض الناس قد لا يحبه، ولكن الملأ الأعلى يحبونه أي الملائكة، والله يجعل محبته في قلوب بقية أوليائه، يعني الصالحون والعباد والزهاد والعلماء العاملون يحبون هذا الشخص الذي صار وليا من أولياء الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا هذا الموضع من الحديث يقال عنه من المتشابهات. شنو معناتها؟ يعني المعنى اللي يجي لذهنك أول ما تقرأ هذه الكلمات مش هو المقصود. مش معناتها أنه رب العالمين يصير سمع، مش معناتها أنه رب العالمين يصبح بصرا. ليس معنى الحديث أن الله يصير يدا أو يصير رجلا، إنما معنى الحديث ليس على ظاهره يؤخذ، يؤخذ على معنى آخر موجود في اللغة العربية يليق بالله عز وجل. وهذا كيف ما قلنا، وقلنا مش نخصص له حصص إن شاء الله، الآيات المتشابهات، كما يوجد في القرآن: يد الله فوق أيديهم أي ثبت عليهم عهد الله، تأتي اليد بمعنى القوة، بمعنى القدرة، بمعنى الكرم، بل يداه مبسوطتان. مش معناتها فما زوز يدين بالحق هكا من حيث الجسم ممدودين، لا. كذلك العين تأتي بمعنى الحفظ، تجري بأعيننا أي بحفظنا، لتصنع على عيني أي بحفظي ورعايتي. أصلا الموجود حتى في لغتنا، أنت شخص تقول تبدأ هكا تحط سيارتك في مكان تقول الله يبارك فيك عينيك على الكهرباء، هل يعني ذلك أنه سيقلع عينيه ويضعهما فوق السيارة؟ لا، إنما المقصود هذا معروف عند العرب، استعمال العين بمعنى الحفظ والرعاية. كذلك هنا لما قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إيش قالوا العلماء؟ قالوا معنى هذا الكلام أن الله يجعل في سمع هذا الشخص الذي أحبه قوة زائدة على سمع غيره، فيسمع أشياء لا نسمعها، وبصره الذي يبصر به أي يجعل في بصره قوة زائدة على غيره فيرى ما لا نراه، ويده التي يبطش بها فيجعل في يده قوة، ورجله التي يمشي بها فيجعل في رجله قوة زائدة. هذا هو المعنى. شوف سبحان الله ما أجمل اللغة العربية، وما أحلاها كي أنت تفسر وتتلقى هذا الحديث. هذا الحديث لا أفسره من عندي، مش معناتها أنا بقيت في غرفة وأردت أن أجتهد وأفكر وأنظر إلى الزاوية هذه ومن بعد للزاوية الأخرى ونحل كتب ونشوف مش نجتهد في هذا الحديث، لا، هذا تلقيته عن مشايخي، وهكذا يؤخذ العلم. من أنا حتى أجتهد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين يجتهدون والذين يفسرون هم فطاحلة العلماء. فلذلك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي الله يعطيه قوة زائدة في السمع، قوة زائدة في البصر، قوة زائدة في اليد، وقوة زائدة في الرجل. وبعض العلماء قال معنى هذا الكلام إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله يحفظ سمع هذا الولي من المعاصي، يعني ما يسمعش المعاصي. كيف شنو سمع المعاصي؟ إن واحد يقول نحن يمد أذنيه حتى يسمع الغيبة والنميمة ولا ينكر، وإلا يوجد قوم يتكلمون بكلام يريدون أن يخفوه عنه وهو يمد أذنيه ليسمع، هذا حرام. وبصره الذي يبصر به، أي أن الله، هذا على التفسير الثاني، أي أن الله يحفظ بصره من المعاصي، فلا ينظر إلى ما حرم الله، لا ينظر إلى عورات النساء، لا ينظر إلى ما حرم الله. ويده التي يبطش بها، أي الله يحفظ يديه من الوقوع في المعاصي، فلا يسرق ولا يقتل ولا يغصب ولا يظلم. ورجله التي يمشي بها، أي أن الله يحفظ رجله من الوقوع في المعاصي. مثل ماذا معاصي الرجل؟ مثل الذهاب إلى الزنا مثلا، الذهاب إلى الخمارة التي يشرب فيها الخمر، الذهاب إلى قتل شخص بغير حق، الذهاب إلى غصب مال شخص. هذا المشي يقال فيه معصية رجل، المشي وحده إلى المعصية يعتبر معصية. إذن يوجد تفسيران، تفسير الأول أن الله يعطيه قوة في سمعه وبصره ويده ورجله، والتفسير الثاني أي أن الله يحفظ بدنه، يحفظ جوارحه من المعاصي. مع أن الأولياء، أولياء الله، فيهم من يقع في بعض المعاصي، حتى يقع في المعاصي الكبيرة ولكن لا يموت إلا وهو تائب منها. وبقية الحديث ولئن سألني لأعطينه، كما ورد في الحديث في حديث آخر، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد ترى شخص أشعث، شعره مشعشة نقول نحن، أغبر على حوايج يعني قديم عليها الغبرة، في شديد الفقر، ولكنه حبيب لله، مدفوعا بالأبواب، حتى إذا يقصد الناس في حاجة الناس الكل تبعده، لا أحد يقبله لأن الناس تذهب بالمظاهر. ولكنه لو أقسم على الله وقال يا رب أقسم عليك أن تفعل لي كذا لخلق الله له ذلك. هؤلاء الذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم مصابيح الهدى، إذا جاءوا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. قد تجد بعض الناس، ليس الناس الذين يحبون الظهور ويحبون، تجد بعض الناس من الطيبة والتمسك بالدين الشيء العظيم حتى أنك لا تعرفه، لأنه قليل الكلام. هكذا أولياء الله، كثير الصمت قليل الكلام، حسن الخلق متمسك بدينه. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي لو استجار بي، أي لو قال يا رب أعوذ بك من شر كذا وكذا، الله يعيذه من ذلك الشر ويحفظه. نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، ويجعلنا من أحبابه، وأن يتوفنا على كامل الإيمان. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.